نبلش محاضرتنا الأولى. مو شغال السنة الرابعة. مو شغال. مو شغال. عم تسمعوا ورا ولا ما عم تسمعوا؟ ما عم تسمعوا؟ مو شغال. مو شغال. مو شغال. طيب رح حاول علي أكثر. رح نبلش هلا أول أولى محاضرات المقرر للعام هذا السنة الرابعة. راح يروح معاكم هلا وطالع السنة الرابعة. طبعا أول تبلشتوا بأخذ المقررات السريرية اعتبارا من الفصل الأول. كان في شيء مشاكل بالمقابلات استاج. طيب استاج الرابعة كان في جزء منكم ملتزم استاجات خصوصا الرابعة. حسيتوا انه في فائده بالستاج؟ الستاج اللي عملته؟ الدكتور بتحس ما في توافق بين الستاجات والشيء عملته. طيب مين مين مين حس انه في فائده فعلا بالستاج؟ يرفع ايده بدون خجل. يلا بس طبعا الباقي ما دور لذلك ما حس. هذا مقعد حملي يعني مقعد راسي شايف انه ما فينا نصور. طيب مشواركم طويل. مشوارنا طويل من بداية الدخول لكلية الطب. العمل لا يتوقف حتى نهاية الحياة المهنية. إذا أبشروا العمل طويل ولازم تكونوا على قدر من المسؤولية. المسؤولية الموقعة على عاتقكم من المريض أولا. لأنه إذا ما كنا إذا كنا مهملين لعملنا الأمر بترتب عليه. يعني الإهمال مو شرط يكون الطبيب. هلا ما في طبيب بالأساس بيتمنى يسيء لمريضه أو يحصل على نتيجة سيئة عند المريض، ولكن الإهمال والتقصير في التحصيل الدراسة وفي المتابعة العلمية يترتب عليه أنه حكما بده يكون في تقصير في المتابعة المهنية وفي تدبير وعلاج المريض. إذن لازم يكون على قدر كبير من المسؤولية الأخلاقية قبل كل شيء. هذا الحكي ما بس ينطبق على الطب ولكن ينطبق على كل المهن، ولكن الطب خصوصيته أنه نحن نتعامل مع أرواح البشر. لذلك لازم نكون على قدر كبير من المسؤولية بهذا الموضوع. فأبشروا هاي طلاب الطب دخل هذا سنة أولى قدامه كل هالمقررات هاي فشعر بالتفاؤل. هاي رفقاته قالوا له بس السنة الأولى بس قطعت السنة الأولى خلص ما عاد في مشكلة. فهو عمل له إيه مظبوط حولت من الكافيه هون على الجهاز صار ياخذ الفيوزي يعني بالسيروم. هذا هو الفرق الوحيد بالنسبة لطالب الطب بالنسبة لكم الدراسة. بالعكس هون الفيوزي يعني تطور صار مرحلة متقدمة أكثر. ما عندهم ولا الضغط والسترس النفسي. حاسين بالسترس في كل شيء؟ ما في اكيد. طبعا هو فعلا الموضوع بس الواحد وصل لمرحله دخل بجو الدراسي والتمعن والدخول في التفاصيل بحس الموضوع متعه حقيقيه. هلا في بعض ما بيجوز الحكي بصير تعب فعلا. أنت أي موضوع الإنسان عدو ما يجهل. الإنسان دائما عدو ما يجهل. بتلاقي موضوع ما كثير بيعجبك. ليش؟ لأنه أنت ما عندك ما لك داخل بصلب هالموضوع هذا ولا لك ولم فيه. تجهل كثير من جوانبه لذلك تكرهه. اختصاص ما مثلا. لذلك أي اختصاص تدخل فيه مستقبلا من المفترض أنك تحبه. وهلا انتم دخلتوا في الطب فمفروض انه تلاقوا فعلا توصلوا لمرحله انه في متعه حقيقيه بالدراسه وبجمع وتحصيل المعلومات. بنبلش محاضرتنا ب اول شيء تخطيط القلب الكهربائي. هلا اعطيناكم دفع معنويات. هلا باخر المحاضره بتصير معنويات. لما الواحد يشوف حاله انه عم ياخذ بس شوفوا تخطيط القلب الكهربائي. انا ما عم اعطيكم المفاتيح ما فيني انا خليك تربط في الكهرباء، انت بدك تتابع على حالك. انا بعطيك المفاتيح والمبادئ الاساسيه لقراءه تخطيط القلب الكهربائي. لاحقا قراءه تخطيط القلب الكهربائي هو ممارسه عمليه، يعني بدك تتمرن تتمرن شوي شوي شوي شوي قد ما تقرا تخاطيط وتشوف وين غلطك بالتفسير وتصححه لاحقا، توصل لمرحله بتصير فعلا تجيب قراءة تخطيط القلب الكهربائي. أما بالشيء اللي عم ناخده هلأ، نحن عم ناخذ مبادئ أساسية تساعدك في فهم، لأنه إذا بدنا ناخذ تخطيط القلب بشكل جامد نعطيكم فينا ببساطة إني أعطيك شو هي الموجات الطبيعية اللي بتشوفها على تخطيط القلب الكهربائي وشو هي التغيرات الإمراضية، وما أخذنا غير هيك نحن سابقا ببساطة نعطي بس التغيرات التخطيطية. لا، أنا بدي أحاول ساعدك انه تفهم كل موجه منين تجي، او على الاقل قارب لذهني انه هالموجات هاي منين عم تجي وكيف تتم قراءه تخطيط القلب الكهربائي، نفهم من الاساس كيف القراءه، بعدين بالتطبيق العملي وقراءه التخاطيط بيجي الموجه. ما في مبرر ابدا لحدا تخاطيط موجوده متاحه بشكل واسع على الشبكه، على الشبكه او على الشبكه النت اللي متاح، موجود تخاطيط بشكل موسع مع شرح لهذه التخاطيط. اذا ما في مبرر ابدا انه نحن ما نتابع الموضوع والممارسه العمليه لقراءه تخاطيط تخطيط القلب الكهربائي. اذا في البدايه تخطيط القلب الكهربائي شو هو؟ هو تسجيل لكمونات العمل المتولده في العضلة القلبية، لكمونات العمل لملايين الخلايا العضلية القلبية. نحن عم نسجل فعالية كمون العمل لهذه الخلايا. مثل ما نعرف انه العقدة الناظمة للقلب هي العقدة الجيبية التي تتوضع في الأذين اليمنى، في أعلى الأذين اليمنى عند مصب الأجوف العلوي. يتم توليد التنبيه في العقدة الجيبية، ثم ينتقل التنبيه بطرق متعددة عبر الأذين. ليس هناك طرق تشريحية محددة في الأذين، تنتقل إلى العقدة الأذينية البطينية. بعدها يحصل تأخير لانتقال النبضات، هون بصير في فلترة وتأخير مثل معبر حدودي. هون أنا شبه أن كثير مكملة معابر حدودية، معبر حدودي في عندي توقيف، الضربات النظامية بتمرقها، إذا في تأخير عندي بتمرق الضربات النظامية، الضربات المو نظامية أو الضربات الجاي باكرة، أو إذا في ضربات متعددة عم تجي تنبيهات متعددة في آن واحد بتوقف ما بتمرقها، إذا يحصل تأخير. بعدين بنتقل التنبيه ل غصن الأيمن، بعد حزمة هز تتفرع إلى غصن أيمن وغصن أيسر، وغصن أيسر يتفرع إلى حزيمة أمامية يسرى وحزيمة خلفية وحزيمة خلفية. إذا هذا هو الطريق. بعدين لوين بيوصل؟ بالنهاية إلى الياكور كلجي. الياكور كلجي بتقوم بتنبيه الخلايا العضلية القلبية. شو وظيفة التأخير اللي بيصير في عندي أنا بالعقدة الحزيمية البطنية؟ وظيفة هذا التأخير هو إحداث التزامن بين الأذين والبطين. لولا التأخير تتقلص الأذين والبطين شو ساتو عم يتقلص، عرفت شلون؟ فأنا التأخير هذا شو بيعمل لي تأخير لحتى ما يوصل التنبيه الكهربائي للبطينات، تكون البطينات في مرحلة الاسترخاء وتنقبض الأذين وتملأ البطين. إذا هذا التأخير يساعد في حدوث الامتلاء البطيني وفي التزامن بين تقلص الأذيني ومن ثم تقلص البطين. هذا هو الطريق الطبيعي لانتقال التنبيه. هلا مثل ما رح نشوف لاحقا، أحيانا كمان مثل ما بنشبه للحدود، قد يكون هناك معابر غير شرعية. معابر غير شرعية طبعاً المرور فيها أسرع من المعابر الشرعية اللي بدها كنترول وضبط وهذا، فبمر ممكن يصير يكون في عندي معبر غير شرعي من هون هيك، فبينتقل التنبيه بشكل سريع من الأذين إلى البطين دون أن يمر بمرحلة شو؟ كنترول. ما في شيء هون لا حسيب ولا رقيب، بمر التنبيه بشكل مباشر فبتنبه البطين مباشرة، وهي شو مسميها؟ متلازمة التنبيه الباكر. في عندي لما بكون حزمة كنت موجودة بنسميها حزمة كنت معبر غير شرعي، بشو بيصير في عندي؟ متلازمة التنبيه الباكر، متلازمة وورد باركنسون واي. شو خطورة هذه المتلازمة؟ البعيدة عن الضبط انه اي تنبيه بيجي بتمره، فاذا حصل لدى المريض رجفان اذيني، وراح نشوف لاحقا شو رجفان اذيني، تنبيهات عشوائية في الاذين، تنتقل هذه التنبيهات كلها الى البطين ويحصل رجفان بطيني لدى المريض. فشو بصير في عندي؟ رجفان بطيني. إذا أنا بوجود الرجفان الأذيني وعندي المعبر، أحيانا يكون في عندي معبر غير شرعي ولكن ما بيكون فعال، بيكون في حزمة كن موجودة ولكن بتكون خاملة ما بتسمح بمرور حد كبير من السرعات إلى البطين. العقد الأذيني البطيني أنا عندي رجفان أذيني فوق في حد أعظم ما بتسمح تجاوزه من النبضات لتنتقل إلى البطين، وبالتالي شو؟ إذا صار عندي رجفان أذيني البطين يبقى محميا من هذه النبضات الكهربائية. مثلا عندي رجفان أذيني 400 إلى 600 نبضة في الدقيقة تكون، فهي إذا انتقلت للبطين صار رجفان بطيني. العقد الأذيني البطيني لا تسمح بمرور هذه النبضات، تقوم بالسماح بمرور انتقال النبضات محدودة بحيث لا تتجاوز سرعة القلب 200-220-240 حسب سرعة النقل في العقد الأذيني البطيني. واضح؟ هلا نرجع للشيء الأساسي تبعنا اللي هو كمون العمل. كمون العمل طبعا كل هذه مثل ما شفنا في عندي أنا طرق ناقلة للتنبيه، هذه إلى خصائص كهربائية تختلف عن خلايا العضل القلبي. الخلايا العضلية القلبية، خلايا الكهربائية تختلف في الخصائص الكهربائية وفي كمون العمل تبعها عن الخلايا العضلية القلبية. ففي الخلايا العضلية القلبية هذا هو شكل كمون العمل، بصير في عندك إزالة استقطاب للخلية، إزالة استقطاب الخلية ينعكس استقطاب الخلية بدخول شوارد بتيارات الصوديوم. بعدين شو؟ بتنفتح قنوات البوتاسيوم فتعمل وبيطلع البوتاسيوم من داخل الخلية إلى خارجها، فبتحاول شو؟ ترجع الكمون إلى حاله الطبيعية، لكن بنفس الوقت شو؟ بتنفتح قنوات الكالسيوم ويدخل الكالسيوم إلى داخل الخلايا فيعدل هذا التيار، فبيحصل على طور الهضبي بيرجع بيسيطر تيار البوتاسيوم وبيعود بتعود الخلية إلى حالة الراحة. هلا الخلايا العضلية القلبية ما عندها يكون هذا الطور، الطور الرابع هو في طور الخط أفقي، إذا ما إجا تنبيه خارجي للعضلة ما بترجع تتنبه مرة ثانية. بينما الخلايا التي لها صفة التلقائية، الخلايا الكهربائية التي لها صفة التلقائية التي تقوم بتوليد النبض بشكل ذاتي، الطور الرابع يكون منحدر. هناك هاي الخلايا الشرطة، هذه الخلايا الكهربائية، الخلايا المسؤولة عن توليد النبضات مثل العقد الأذيني والعقد البطيني والياف بوركنجي. فيها تيارات شاردية، هذه التيارات تحدث بصرف طاقة، تيارات بين مضخة عن طريق مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، يصير في عندي تيارات شاردية ترفع لي كمون العمل بشكل تدريجي حتى يصل إلى العتبة فيتولد تنبيه آخر مرة أخرى. فهاي هون بصير عندي صفة تلقائية تختلف خلايا العقدة الجيبية عن العقدة الأذينية البطينية عن اليار بوركنجي بشو؟ بسرعة الانحناء، بالانحناء هذا الطور. فالأسرع هو شو؟ هو العقدة الجيبية، لذلك بتوصل بسرعة لمرحلة شو؟ العتبة، وبتولد التنبيه مرة أخرى، لذلك هي العقدة الناظمة للقلب. هلا إذا لسبب أو لآخر تخلفت العقدة الناظمة للقلب، العقدة الجيبية عن توليد النبض، يتولى توليد النبض العقدة الأذينية البطينية. حال ما اشتغلت العقدة الأذينية البطينية اليار بوركنجي تولد النبض بشكل زائد. هذا بنسميه شو هون؟ بهيك حالي لما بصير في عندي أنا العقدة الجيبية ما اشتغلت، العقدة طبعا سرعة النظم تبع العقدة الجيبية أسرع من العقدة الأذينية البطينية، أسرع من اليار بوركنجي. بصير لما بتولى توليد النبض على العقدة الأذينية البطينية أو اليار بوركنجي، شو بنسميه هذا؟ بنسميه نظم هروب. نظم هروب ليش؟ نظم هروب لإنقاذ حياة المريض. توقفت العقدة الجيبية فصار في عندي بطء قلب، فإجا نظم هروب لإنقاذ حياة المريض من العقدة الأذينية البطينية أو من الياف بوركنجي. فإذا كان من العقدة الأذينية البطينية شو بنسميه؟ نظم هروب وصلي. ليش؟ لأنه من الوصل الأذيني البطيني. إذا كان من الياف بوركنجي شو بنسميه؟ نظم هروب بطيني. واضح؟ عم تسمعوا ورا؟ عم تسمعوا؟ أكثر من هيك ما فيني أعمل حتى لو ما عم تسمعوا. مثل ما انا شايفين هون هاي الغشاء الخليلي، هون هاي القنوات المسؤولية عن تبادل الشوارب، والتي هي مسؤولية عن احداث جمود العمل. هذا الحكي اللي حكيناه مشان العقدة الجيبية والعقدة الأذينية البطينية. إذن سرعة الانحناء في الطور الرابع هي التي تحدد من هو الناظم للقلب. حكينا على التوصيف في البداية، التوصيف إن هاي هي الطرق التي توصل التنبيه. مثل ما احنا شايفين هون، هون رسم توضيحي للطرق الناقلة عند العقدة الأذينية، العقدة الأذينية، العقدة الجيبية، العقدة الأذينية البطينية، والغصن الأيسر والغصن الأيمن. هلا قد يحدث المشكلة فقط، ليس فقط في توليد التنبيه، يعني ليس فقط قد تكون المشكلة إذا صار عندي مشكلة في العقدة الناظمة للقلب اللي هي العقدة الجيبية، توقفت لسبب أو لآخر أو صار فيها حصار، يعني هي عم تولد نبضات، ولكن النبضات هاي ما عم تنتقل للأذيني. هذا شو اسمه حصار جيبي أذيني. يعني أنا العقدة عم تولد في عندي، إذا أنا فعلا بدي سجل فعالية كهربائية تبعها عم تولد. طبعا التسجيل هون يتم داخل الأجواف القلبية، عم تولد نبضات، ولكن هذه النبضات لا تنتقل الى الأذيني، وبالتالي لا تنتقل الى البطين. انا اعطيت القلب الكهربائي السطحي، شو بدي اشوف؟ بدي اشوف لا يوجد اي فعاليه جيبي، فكروا شو؟ توقف جيبي. فهيك انه بدي انا اخمن انه شو؟ العقده الجيبيه توقفت عن العمل، هي عم تشتغل ولكن شو؟ في حصار جيبي أذيني، او لا فعلا هي توقفت عن العمل، فهون تتولى عقده اخرى توليد النظم. او لا ممكن تكون مشكلة وين؟ في نقل التنبيه. احد هذه الطرق الناقل للتنبيه قد يحصل فيها حصار تمنع انتقال التنبيه. فاذا صار عندي حصار هون شو اسمه هذا؟ حصار جيبي وزين. طيب اذا صار عندي حصار هون حصار أذيني بطيني، شو بده يصير هون؟ إذا صار ما انتقل التنبيه أبدا للبطين، مين بده يتولى توليد التنبيه؟ هزمة الجزء البعيد من هزمة هس، حسب وين الحصار. إذا الحصار هون ممكن هذا الجزء يقوم بتوليد التنبيه، إذا هون ممكن هذا الجزء يقوم بتوليد، إذا يعني الجزء البعيد ممكن هذا او هذا يقوم بتوليد التنبيه. لذلك توليد التنبيه شو صار اسمه كمان هون؟ شو صار اسمه؟ نظم هروب بطيني. لذلك نظم الهروب البطيني قد يكون نظم عريض مركب كيو ار اس. اذا كان منين طالع؟ اذا كان طالع من العزيمات او من الياء بوركينزي. اذا كان عالي هون طالع من هون او من هون او من هون بيكون رفيع، ليس بمعنى الحرف لرفيع كيو ار اس، رفيع نسبيا. ليس هذا هو المركب البطيني المعهود اللي بنشوفه، يعني نظم هروب بطيني ولكن شو نوعا ما اسرع من العادي. نظم الهروب البطيني بيكون بحدود 30 ل 40 ضربه في الدقيقه وبيكون عريض مركب كيو ار اس بشكل واضح. اذا كان من منشا اعلى في الطرق الناقله يكون اسرع ويكون كيو ار اس ارفع ولكن يكون عريض، لكن يكون ارفع من النظم الذي ينشا من الاجزاء البعيده. واضح؟ حد يسال؟ عريض لانه عندي انا معيار طبيعي للعريض. العريض العريض كيو ار اس رفيع هو اقل من 100 ملي ثانيه. ها هلا 100 ملي ثانيه ل 120 ملي ثانيه هو عريض، لل 130 ملي ثانيه هو عريض، لكن في عندي 150 ملي ثانيه مدة كيو ار اس، في عندي مركبات عرضها 150 ملي ثانية. يعني كل ما كان المنشأ نظم الهروب أعلى كل ما كان كيو ار اس أرفع. واضح؟ ولكن هو أعرض من الطبيعي. هلأ صار التنبيه، انتقل التنبيه بشكل متزامن إلى خلايا العضلة القلبية. تتنبه الخلايا العضلية القلبية، تتحرر شوارب الكالسيوم ويحصل تفاعل الأكتين والميوسين ويحصل التقلص العضلي. طبعا كل هذه العملية تتم بسرعة خلال انتقال التنبيه. إذا نشوف عرض كيو ار اس الطبيعي هو أقل من 100 ملي ثانية، كل هذه العملية تتم بشكل سريع ليحدث التزامن وتتقلص يتقلص البطينين بشكل متزامن. يتقلص البطينين بشكل متزامن. قلنا ضغط القلب شو هو؟ هو تسجيل لكل هالقمونات العمل في خلايا العضلة القلبية. في عندي شيء اسمه تخطيط قلب كهربائي سطحي اللي هو هذا الروتيني المجري. في عندي تخطيط قلب من داخل الاجواف، هذا بنعمله اثناء دراسه الكتروفيزيولوجي، دراسه كهربائيه القلب بالمخابر، مخابر مثل مخبر القسطره يتم دراسه الفعاليه الكهربائيه والحزم الكهربائيه في القلب. نحط المساري داخل الاجواف القلبيه، نقوم بدراسه الفعاليه الكهربائيه من داخل الاجواف. هذا هو القلب الكهربائي السطحي، تخطيط من داخل الاجواف. عندي فعاليات أساسية، بنشوف فعالية الغفلة الجيبية، بنشوف فعالية الغفلة الإزالية البطينية وعدسة الحس، بنشوف فعالية البطينة. هذا شكل تخطيط القلب من داخل الأجواء. طبعا نلجأ له فقط في دراسة الإلكتروفيزيولوجي. أول ما نجرى دراسة الإلكتروفيزيولوجي، دراسة كهربائية القلب في المخبر القسطرة. اول من اجرى طبعا اكيد اخذته بالفيزيولوجيا، اخذته بالفيزيولوجيا ما هيك، تخطيط القلب الكهربائي سيوم انتومين. اول من اجرى تخطيط القلب الكهربائي هذا هو جهاز تخطيط القلب الكهربائي، بيشبه كثير التخطيط هلا عندنا. طبعا هلا بتعرفوا عندنا على البورتابل ممكن في برامج بنوصل ممكن نعمل تخطيط قلب كهربائي من خلال الايفون. المبدأ الأساسي في تسجيل هذه الفعالية الكهربائية وفي لحتى نفهم قراءة تخطيط القلب الكهربائي. موجود تنبيه عم تنتقل من الايسر الى الايمن. هون حطينا الالكترودات على سطح هذا اللي يقوم بتسجيل الفعاليه الكهربائيه. طبعا هذا جلفانومتر، لما بيكون الموجه قادمه نحو المسرح، هذا المسرح مثلا هون ينحرف نحو الاعلى، لما بتكون الموجه مبتعده عنه ينحرف نحو الأسفل. فعندك تجهيز هذه الأبري بقلم أو أي أداة ممكن من أجل التسجيل على الورق، وتمرير ورق بسرعة ثابتة تحت هذه الأبري نحصل على رسم بهذه الحركة. واضح؟ فعندي هون أنا عندي ثلاث إلكترودات، واحد اثنين ثلاثة، وهاي موجة إزالة استقطاب تمر عبر هذا الليف. فهون الموجة قادمة نحو الإلكترود فعطى انحراف نحو الأعلى، انحراف إيجابي، وصلت لهون مواجهة تماما للإلكترود، رجعت للصفر مباشرة، لكن الموجة كملت بالحركة مبتعدة فرجع عطى انحراف سلبي فعطاني شكل هالموجة هذا. هون بالنص عندي تقريبا هو في منتصف المسافة، نصف المسافة تنحرف نحو الأعلى ونصف المسافة تنحرف نحو الأسفل، بينما البعيد الجزء الأكبر من انتقال الموجة هو متجه نحو هذا الإلكترود، وبالتالي الجزء الأكبر إيجابي من موجة إزالة الاستقطاب. هيك يتم تسجيل الفعالية الكهربائية في الإلكترودات. نفس الشيء، نفس المبدأ ينطبق على تخطيط القلب الكهربائي. أنا عندي إلكترودات محطوطة على سطح الجسم وفي عندي فعالية كهربائية، ففي عندي عندما تكون محصلة هذه الموجة الكهربائية مبتعدة عن المسرح فبيعطيني انحراف سلبي على تخطيط القلب الكهربائي، ولما تكون متجهة نحو هذا المسرح فبيعطيني انحراف إيجابي على تخطيط القلب الكهربائي. هذا هو المبدأ. لا موجة وين قصدك؟ هون؟ لا هون أنا ثلاث إلكترودات، أنا موجة واحدة، موجة واحدة تنتقل، ولكن حطيت أنا إلكترودات في أماكن مختلفة من الليف. فهون هذا شو عم يشوف؟ أول شيء شافه جاي لعنده شوي فأعطى انحراف إيجابي، ولكن في معظم مسار هذه الموجة هي مبتعدة عنه فأعطى شو؟ انحراف سلبي. هون هاي إلكترودات تضع، موجة هي واحدة. وين؟ خلص وصل هذا رجع كله بتعود لسه هو الكهرباء خلصت الموجة، هو عم يشوف من هون لهون. هلا شو هي العوامل؟ طالما حكينا نحن على الموجة، شو هي العوامل اللي بتحدد لي شدة بالقلب، شدة واتجاه هذه الموجة؟ قلنا هو التخطيط هو محصلة كمونات العمل بالخلايا العضلية الكهربائية، ما هيك؟ خلايا العضلة القلبية. فكلما زادت سخانة العضلة القلبية كلما زادت محصلة هذه الموجات، وكلما كانت شدة شو؟ الموجة أعلى. هلا هون فينا احنا نشبهها تماما مثال كثير محاكي لموجة انتقال التنبيه. هي ليست فعلا هي شعاع، هي ليست شعاع، هي في الحقيقة مثل الموجات لما نشلح حجر في بركة ماء فتتولد عندي نبضات تنتقل إلى الأمام. فهذه كيف المسألة بحافة للموجات هاي، وأسهم تعبر عن اتجاه الموجة وشدة الموجة. محصلة هذه الأمواج يمكن التعبير عنه بمحور واحد يمثل اتجاه وشدة هذه الموجة. إذن فإن هذا شكل الموجة، وشدة الموجة تتعلق بشو؟ شدة ومحصلة الموجة تتعلق بسخانة العضلة القلبية. فالمحور الذي يتولد عن تنبيه الأذينات هو حكما أصغر من الذي يتولد عن البطين الأيمن، أصغر من الذي يتولد عن البطين الأيسر. إذن نشوف نحن محصلة انتقال التنبيه في العضلة القلبية. شفنا نحن انتقال التنبيه في الأذينات هو من العقد الجيبي الأذيني نحو من العقد الجيبي الأذيني إلى العقد الأذيني البطني. إذن محصلة انتقال التنبيه هو من الأعلى والأيمن إلى الأسفل والأيسر، وبحدود حوالي 60 درجة عم يكون. إذا نحن هلا بعد شوي نشوف الدائرة. إذن هذا هو اتجاه محور إزالة الاستقطاب للأذينات. بعد إزالة استقطاب الأذينات ينتقل التنبيه عبر العقد الأذيني البطيني قسمة هس، الغصن الأيسر، الغصن الأيمن. الغصن الأيسر هو أسرع من الأيمن، فبنص منتصف الحجاب ببلش تنبيه الحجاب من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. إذن الموجة الثانية شو هي؟ الجزء الثاني الذي يتنبه شو هو؟ حجاب بين البطينين، ومحور الموجة هو من الأيسر إلى الأيمن. بعدين بكفي التنبيه عبر الأغصان إلى ألياف بوركنجي لتتنبه العضلة القلبية من الشغاف باتجاه التانوب. يعني هلا نحن هون إذا بدنا ننصر إذا الاستقطاب تكون هيك، موجات هيك كل محصل هذا المحور يمكن تمثيله بسهم هو المحور الثالث. إذا انتبهنا نحن إذا لأنه عندنا البطين الأيسر سخامة الجدر البطين الأيسر أكبر من الأيمن، فبالتالي تكون الغلبية والمحور بالإضافة إلى وجود الطلق في الجانب القمي في الجانب الأيسر، فتكون المحصلة المحور شو؟ باتجاه الأيسر. بيجي بعدها عودة الاستقطاب. عودة الاستقطاب دائما تأخذ نفس شكل إزالة الاستقطاب، نفس اتجاه المحور بنفس الطريق. لذلك في الحالات الطبيعية راح نشوف انه موجة عودة الاستقطاب تمثل بتخطيط القلب الكهربائي بشو؟ بأي موجة؟ موجة تي. لذلك من المفترض ان تكون تي في الحالة الطبيعية تأخذ اتجاه QRS. ليش؟ لأنه عندي أنا المحور 3 والمحور 4 مسايرين لبعضهم، فبالحالة الطبيعية T تأخذ نفس اتجاه QRS. إذا QRS إيجابي راح تكون T إيجابية، إذا QRS سلبي راح تكون T سلبية. عم نحكي في الحالة الطبيعية. أوكي؟ عرفنا نحن هلأ مبدأ التسجيل، مبدأ تسجيل كهربائية القلب، كيف بنسجل وكيف بيكون الانحراف، وشو تأثير موقع كل مسرة على تخطيط القلب الكهربائي. هلا راح نشوف نحن تخطيط القلب الكهربائي شو هي مواقع المساري المستخدمة في تخطيط القلب الكهربائي. لحتى نكون شاملين نحن راح ناخذ رؤية فراغية للقلب من كافة الاتجاهات، فناخذ مساري في المحور الشاقولة ومناخذ مساري تغطي المحور الأفقي. المساري التي تغطي المحور الشاقولي أو المحور الجبهي نسميها شو؟ مساري الأطراف. مساري أطراف اللي هي 1 2 3 1 ABL ABR ABF. هاي مساري الأطراف، هاي تنظر إلى القلب من منظر شاقولي من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى. من ينظر من الأعلى إلى الأسفل بيطلع على القلب من فوق. ABL ABR بيطلعوا على القلب من فوق. لدوان بيطلع عليه من جناب. 2 و3 و F بيطلعوا على القلب من الأسفل. لذلك نسمي هذه المساري شو؟ المساري السفلين. ويتم تشخيص احتشاء العضلة القلبية ونقص التروية القلبية السفلى بالتغيرات في هذه المساري. لما نشوف نحن تغيرات في هذه المساري ارتفاع قطعة ستيل في 2 و 3 و F نقول شو؟ انه عندنا احتشاء عضلة قلبية سفلى. اذا هذه المساري هي شو؟ مساري سفلية لانها تنظر الى القلب من الاسفل. هاي شو اسمها؟ AVL اسمه جانبية علوي. جانبية علوي ليش؟ لأنه تركيز لها عن الجانبية شو؟ في 5 في 6 في 5 في 6 جانبية، ولكن هذه جانبية علوي. في مشان تكتمل النظرة الفراغية لازم ناخذ شو؟ منظر أفقي الذي يتم عن طريق المساري الصدري. طبعا نحن القلب راح نشوف أثناء حساب محور القلب، القلب موجود ضمن جو الصدر، المحور الأساسي له شاقولي للقلب، فأنا لحساب المحور لحساب محور القلب أعتمد على أي مساري؟ أعتمد على المساري الأطراف من أجل حساب محور القلب، لأنه إذا اعتبرنا هذا هو المحور ممكن يكون هيك، ممكن يكون هيك هيك هيك، إذا أنا عايشي أي مساري لازم أعتمد أنا لازم اعتمد على المساري الشاقولية من اجل حساب محور القلب، انحراف نحو الايسر او انحراف نحو الايمن. المساري الافقية هي مساري الصدرية لا تفيد في تحديد محور القلب. شو هي المساري الصدرية؟ عندنا 6 مساري نظامية اللي هي B1 وين موجود؟ ايمن القص، ثاني الورب الرابع ايضا خاص، في 4 الورب الخامس، ثالث خط منتصف الترقوع، ثالث بين 2، خامس سادس. طيب في عندي مساري انا هون شو بكون؟ شفت القلب من الايمن قليلا ومن الامام ومن الجانب. اذا بدي كفت شوف القلب من الخلف بدي استخدم مساري اضافي اللي هي شو؟ 7 و 8 و 9 7 وين؟ خط على نفس المستوى ولكن من خط خط الخلفين، بعدين 8 تحت ذروة الكتف، بعدين جانب العمود الفقري. بكون انا اخذت نظرة شاملة افقية وعمودية عن القلب. مثل ما انتم شايفين هون عندي هلا بيجيني بكره واحد بيسالني انه ب1 ب2 انت قلت بيمثل البطين الايمن، لا انه ينظر باتجاه البطين الايمن. ب3 ب4 ينظر باتجاه شو؟ شو هاي هون؟ قمه القلب. 5 6 ينظر باتجاه شو؟ الجدار الجانبي للقلب للبطين الايسر. اذا ب1 ب2 ب3 ب4 اذا هون ينظر باتجاه البطين الايمن، وبالنسبه ايضا للحجاج ب3 4 ينظر باتجاه القمه، 5 6 ينظر باتجاه الجدار الجانبي. عشان الابل مساري السفليه احنا وين بنسميهم؟ بالاطراف بنحط 4 مساري. نحن بنحط مساري بس في عندك مساري بدك اياها، عندك مساري احاديه القطب، مساري احاديه القطب ومساري ثنائيه القطب. مساري احاديه القطب هي تقيس فرق القطبون بين القلب وبين هذا المسرى، في واحد تقريب انه 3 مساري واحد مسرى تقريب. المساري احاديه القطب تقيس فرق القطبون بين القلب وبين هذا المسرى، ويكون هذا فرق القمون هذا يكون تيار ضعيف. تقوم أجهزة تخطيط القلب بتضخيم هذه الإشارة لتعطينا الشكل اللي بنشوفه على التخطيط. إذا لذلك اسمه شو؟ نشوف Amplified يعني مضخم. شلون؟ تنظر القلب من نظرة شاقولية. هذول شاقولية، هذول مساري شاقولية. تنظر الى القلب بالمستوى الشاقولي. موضوع المساري عندي عندي ذراع يمنى، ذراع يسرى، قدم يمنى، قدم يسرى، او ساق يمنى، ساق يسرى. اهي انا مساري وحديث القطب عم بقيس الاي ال، عم بقيس ضغط الكمون بين القلب وبين شو الذراع اليسرى، هذا شو اسمه اي في ال. الاي في ار بين القلب والذراع اليمنى، والاي في اف بين القلب والذراع او بين والساق اليسرى. هذا هو، هاي مساري. ليش اسمها احاديث القطب؟ لانه انا بستخدم قطب واحد. مساري ثنائيه القطب تقيس فرق الكمون بين مسريين، بين الذراع اليسرى والذراع اليمنى، وبين الذراع اليمنى والساق اليسرى، وبين الذراع اليسرى والساق اليسرى. هاي هيك انا بشوفون، هيك عم بكون. اذا اخذنا انتبهنا نحن حطت ثلاث مساري، واحد تقريب فانا كيف عم قيس فرق الكمون؟ واضح انه عم قيس بالمستوى الشاقولي. هون دائما عم تنظر الى القلب فعلا من منظر شاقولي، بينما مساري الاطراف عم تكون الصدري، عم تكون في الامام، عم تنظر الى القلب بمستوى افقي. العيارات هل تستطيع ان تطلع على اليمين والصحيح؟ تقريب تقريب الاسود. عادي، ما تشتغل. مساري تحقيق قلب كهربائي عرفنا عنها. في عندي مساري اضافيه غير السبعه والثمانيه والتسعه، في عندي شو؟ 3 و 4 ار. هاي مساري شو؟ مساري يمنى، هي نفس ال 3 و 4 بالايسر، ولكن شو؟ بالجهه اليمنى. هاي اذا انا شكيت انه في عندي احتشاء قطين ايمن، ممكن اني اعمل مساري اليمنى. هل عرفنا مكان الالكترودات؟ عرفنا المبدا الاساسي لتسجيل النبضه على التخطيط. راح ناخذ هذا المثال بيساعدنا ايضا في الفهم. عندي هون نبضات كهربائيه وعندي الكترودات في اماكن مختلفه. عندي هون الكترود، عفوا، عندي هون نبضات كهربائيه توزع، وعندي هون شو؟ الكترود عم يسجل الفعاليه الكهربائيه. هون الكترود، وهاي هون شو؟ اتجاهات مختلفه للنبضات. فبالايه شو عمليه التنبيه بشكل مباشر تماما نحو الالكترود، فكله موجب. على عكس من سي شو عم يجي بالاتجاه المعاكس تماما للالكترود، فعم يكون كله شو سالب. عند الاي عم يكون عمودي على الالكترود، اذا ما في اي فعاليه كهربائيه، ما بسجل اي فعاليه كهربائيه. عند الدي، الدي عم يكون مبتعد عن الالكترود ولكن ليس مبتعد بشكل مباشر. اذا مبتعد فعندي الجزء الاكبر منه راح يكون شو؟ سلبي، وجزء بسيط راح يكون ايجابي. هون على عكس من هون شو؟ عم يكون مقترب نحو الالكترود ولكن ليس بزاويه مستقيمه، فعم يكون شو؟ جزء عم يكون ايجابي، عفوا، عم يكون ايجابي بشكل اكبر، عم يكون ايجابي ولكن اقل من ال اللي عم يكون متجه نحو بشكل كامل. واضح؟ اذا لما بتكون النبضه متجهه بشكل مباشر نحو الالكترود فبتاخذ تسجيل الاقصى، لما بتكون متجهه نحو الالكترود ولكن ليس بشكل مباشر بتعطيني موجه ايجابيه ولكنها اقل من الموجه الاخرى، لما بتكون مبتعده بشكل مباشر بتعطيني موجه سلبيه بشكل كامل، لما بتكون مبتعده بشكل مائل تعطيني موجه سلبيه اخر. فهكذا يتم تسجيل الفعاليه الكهربائيه على تخطيط القلب الكهربائي. بيلزمنا نعرف، اذا عندي انا بالاساس مبدا الابره التي تقيس الفعاليه الكهربائيه تنحرف نحو الاعلى لما بيكون التنبيه قادم نحوها نحو الالكترود، وتنحرف نحو الاسفل لما بيكون شو مبتعد عن الالكترود. وانا عم مرق ورقه تخطيط بسرعه ثابته 25 ملم في الثانيه، هاي السرعه المعياريه، 25 ملم بالثانية تحت هالإبرة، فبيعطيني رسم تخطيط قلب الكهربائي. إذا السرعة المعيارية متفق عليها هي 25 ملم بالثانية. إذا زادت السرعة شو بيصير؟ إذا زيادنا السرعة سرعة التحرك زادت المسافة بين النفضة والنفضة، شو بدي يعطيني؟ إذا أنا غيرت بشكل غير مقصود، حدي لعبان بالجهاز غير لي السرعة حتى 50، يجي أنا عملت لمريض تخطيط قلب كهربائي بالأف، عندك بطاقة قلب، يلا بدك بطارية على السريع، أخذناه من هذيك الأيام. أنت عم تقدم؟ ايش صار ماضي؟ انا شفت ماضي صح. اذا لانه اغلبكم هون في حد رابعه كمان، كل الخمسه هون زاد رابعه اساسي. مين رابع اساسي؟ كم واحد يلا مو متعلمته قصة السوء؟ هاي أهم شيء. مو مهم بالفحص، مهم على المريض أنك تنتبه. ها؟ جواب السؤال. جواب السؤال. لك A ولا B ولا C؟ زدنا السرعة. بعد ما زدنا السرعة. السرعة أعطى بطء قلب كازل. أعطاني شكل بطء قلب. أنا زدت السرعة. زادت المسافة بين النبضة والنبضة. فأعطاني شكل شو؟ بطء قلب. فأنا بتسرع على أساس أنه بطء قلب، ناخذ مريض على بيجي شي واحد بيقول التخطيط غلط، نطلع نحن مع الفريق لأنه عمر تخطيط غلط. إذا قبل قراءة التخطيط لازم نعرف هذول الشغلات، ننتبه دائما للأساسيات. قلب المساري كثير من الأحيان بيجيك مريض على أساس أنه شو عنده مشكلة تخصر وعنده تغيرات تخطيطية، طلع وإن المساري مقلوب، بين معك بالتخطيط إنه المساري مقلوب إنه التخطيط غلط، عيدوا التخطيط. بدنا ننتبه لهالشغلات أساسية. يلا دور الجاي ونجيب السرعة. خلص غالي ما تنسوها. نحن الفكرة من السؤال إنه شغلة ما تنسوها، ما هو لا الفكرة هو انك تحصل معلومة. اذا انتبهنا هلا كمان بالنسبة للعملي راح يكون بشكل مختلف عن السنوات السابقة، ما راح نخصص شيء للعملي، راح يكون في معنا فضاء، راح يكون بعد نهاية كل سلسلة محاضرات تطبيقات عملية للمحاضرات اللي اخذناها. واضح؟ ما راح نخصص شيء مثل ما كنا نعمل بالسنوات السابقه. هاي وصلنا لنفس المثال. سبعة ثمانية تسعة ينظرون الى القلب من الخلف. فاذا انا عندي احتشاء خلفي، شكيت انه في عندي احتشاء خلفي، بكره راح نشوفها بالتغيرات التخطيطيه من احتشاء خلفي، فبعمل هذه المساري 7 و8 و9 بتبين لي اذا في عندي ارتفاع ستي اللي هو المشخص لاحتشاء العضله القلبيه في هذه المساري، وبالتالي الاحتشاء هو احتشاء حاد. ماذا انا بعمل؟ دكتور وضعيه المريض بهذه الحاله فينا نحصله على الجهاز؟ لا المريض بوضعيه الاتجاه ايه، بس المساري راح تحطهم من ورا في ايدي. لما بدك تعمل المساري الخلفيه بتجلس المريض وتعمل، انت ما راح تعمل غير المساري هاي الخلفيه. اذا شايفين هذا وصلنا لنفس الفكره. انا في عندي فعاليه كهربائيه تسري هنا وعندي الكترودات في اماكن مختلفه، فبناء على هذه الفعاليه الكهربائيه يتم تسجيل مخطط كهربائي او خلف. طيب هلا بدنا نستعين فيكم. هون شو لازم يكون اذا قلنا الليت 2 انسوا ما بتطلع على الارض بالليت 2 شو لازم تكون موجود بي ايجابيه بالار بي ار شو لازم تكون سلبي طيب بالار بي ال عموديه ما في تكون كثير صغيره وحتى ممكن ما تكون مبينه واضح حسب هلا بتكون تاخذوا بعين الاعتبار هذا بس تقريبي هيك اذا القلب في كثير اسباب لانحراف مقر القلب ممكن ما يكون هيك يكون هيك يكون هيك يكون هيك يعني ما بدنا ناخذ انه هذا خلص قالب جامد اي سبب بسد اي شيء بيسبب انحراف محور القلب بده يغير لي معالم التخطيط حكما واضح ولكن ضمن اطار محدد خصوصا شو بده يغير شو لما بده يغير محور القلب بده يغير باي مساري مساري الاطراف بيغير بشو بيغير بالايجابي وبالسلبي ولكن ما بيعمل لي ارتفاع اس تي ما بيعمل لي تي معاكسي لكيو ار اس اوكي واضح اذا نجي على الليدوان الليدوان عندي موجود بي ايجابي ولكن ليست عظميه اوكي عندي شو كيو ار اس بعدين بنفصل شو الكيو ار اس عندي كيو ار اس بشو ببلش ببلش هاي حجاب بين البطينين حجاب بين البطينين مبتعد عن الليدوان ما هي فبيعطي موجة سلبية بعدين الموجة محور ثلاثة محور ثلاثة متجه نحو الليدوان ولكن شو ليس بشكل كامل فبيعطيني موجة إيجابية صغرى ما هي بعدين شو عودة الاستقطاب أعطاني تي فهذا أنا حصلت على التقطيب في كيو آر إس تي هون بليد 1 طيب ناخذ ليد 2 ليد 2 بي اذا بي تكون اعظميه وين؟ بليد 2 اذا كان المحور طبيعي الشكل الطبيعي بتكون بي اعظميه بليد 2 لذلك انا اذا بدي ابحث عن اضطراب نظم اذيني او تغيرات في الاذيني وين بدور؟ بليد 2 اذا هون بي اعظميه بعدين نشوف هون هذا اللي بتعمل لي هاي عمودية تقريبا عليها شايفين في نتشة صغيرة ها بعدين المحور ثلاثة إيجابية وصفة تقريبا بعدين تي طيب ناخذ الاف الاف عندي بي إيجابي ار كيو ار اس كمان عندي ما هون ما نبين كيو عم تكون ار ايجابية بس هون مثل شو؟ ليد 2 بعدين تي وهيك كل المساري نفس نفسر شو التغيرات حتى التخطيطية بتصير بكل مسرح نحسن نعرف التغير الطبيعي اللي لازم نشوفه هنا في كل مسرح هلا مع الزمن بتتالف مع الشكل بتكرار بتعرف شكل كل موجي وقلنا هذه المساري انا بستخدمها من اجل شو؟ من اجل حساب تحديد محور القلب اذا طلب مني تحديد محور القلب بعتمد على شو؟ على هذه المساري التشابهيه ايضا بالنسبه للمساري الصدريه مثل ما بنعرف المساري الصدرية تنظر إلى القلب من مستوى أفقي فعندي أنا موجة إزالة استقطاب الحاجز بين البطينين شو عم تكون هون بالـ V1 إذا بنرجع عليها أوضح من هون عم تتجه إذا استقطاب الحاجز بين البطينين لوين عم تتجه؟ عم تتجه نحو الـ V1 فراح تكون إيجابية بعدين هون عم تكون مبتعدة عن الـ V1 تكون سلبية واضح؟ بعدين بيجي انت عم تنبه انت ما لك هون عم تاخذ مستوى شاقولي عم تاخذ مستوى افقي الزاويه الخلفيه من البطين عم تتنبه اخر شيء فبده يرجع يصير في عندك جزء قد يظهر عندك جزء ايجابي في الاخير اذا كان شو في تاخير في التنبيه واضح اذا في عندي ار صغيري مسيت شو إزالة استقطاب الحاجز بين البطينين بتعبر عن شو عن هذا المحور بعدين شو محور ثلاثي عم تجيني موجة S أخذنا الفيتنين أيضا عم تكون هلا هون بدون يجيني بدون نضاف لإزالة استقطاب التيار هنا أول شيء بدأ تجيني موجة R إيجابية صغيرة بالبداية بالفيتني التنبيه جاري هي هون أنا في الأمام مش عارف شو موجة الصورة أنا هون أمام حاجز بين البطينين وينه وراء ما هي فاتجاه التنبيه هذا التنبيه الثاني عم يكون متجه نحو في واحد وفيتني واضح؟ لذلك انا عم شوف موجة R ايجابية بعدين بيجيني شو المحور الثالث عم يعطيني S نجي بعدها على الثلاثة والاربعة وين صرت انا هون صرت جاوزت البطين الايمن زلزلين هون انا هون امام البطين الايمن فاذا عندي ضخامة بكره عم نشوف في البطين الايمن راح يزداد ارتفاع R الR الصغيرة ما بتمثل فقط انفجار بين البطينين عم بتمثل شو ايضا فعالية كهربائية الآتية من البطينين ما بتكون R كبيرة لما بكون شو في عندي ضخامة البطين الأيمن عند الثاني والأربعة وصلت أنا وصلت تقريبا عند القمة تجاوزت أنا هون البطين الأيسر البطين الأيمن أنا عندي موجة زوال التنبيه صارت رايحة هيك بدها تلف ما هي؟ هي صايرة تقريبا في منتصف البطين فجزء مقترب نحوه وجزء مبتعد عنه فمفروض تكون شو صرنا بحالة سواء كهربائي هذه هي نقطة الانتقال إلى التوازن يعني صارت R تساوي S بعدين عندك بيجي V5 V6 في أغلب الأحيان في اغلب مسار الموجي يكون التنبيه لانه التنبيه انا عندي القلب الخمس ست صايرين جانبيات القلب هيك عم يكون اتجاه التنبيه كله باتجاه الايسر فعم تاخذ الخمس ست ار اعظميين لانه ليش؟ موجه زوال الاستقطاب في اغلب مسارها تتجه نحو شو؟ نحو في خمسه وفي سته بينما الثلاثه واربعه في جزء متجهة نحو 3 و 4 وفي جزء مبتعد عنه فعم تاخذ مرحلة R S تساوي R مع S اوكي؟ فهيك بيطلع معنا الشكل النموذجي لتخطيط القلب الكهربائي في المسار الصغري شايفين R عم تتطور بشكل تدريجي لتتساوى مع S في 3 او 4 بعدين بتصير R اكبر من S بتصير S صغير واضح؟ هلا أحيانًا إيه الفي واحد بدنا نأخذ بعين الاعتبار أنا مكان المسرة ثابت مكان القلب متغير قد يكون الفي واحد أعلى من الأذين اليمنى أو قد يكون في منتصف الأذين اليمنى أو قد يكون أسفل الأذين اليمنى حسب مكان القلب تشريحي أنا على الأضلاع مكان المساري هو ثابت قد يكون القلب منحرف قليلا فيكون ذي واحد تماما في منتصف مقابل تماما لمنتصف الأذين قد يكون أعلى منه قد يكون أخفض منه ولكن هو حكما أعلى من شو أعلى من البطين بس في اثنين ينظر إلى البطين وفي اثنين كمان ينظر إلى البطين الأيمن يعني هون محصلي القوى لازم تتجه باتجاه المسرة لا انا محصلة القوى انا محصلة القوى مبتعدة عن هاي محصلة قوة التنبيه البطينين سوا. الحاجز بين لا محصلة البطينين سوا تميل لوين؟ نحو الأيسر، فهي مبتعدة عن البي واحد بي اثنين، مبتعدة. لكن أنا شو عم آخذ الإجابة؟ عم آخذ المحور الثاني، هذا الثاني الذي يمثل إزالة استقطاب الحاجز بين البطينين، هو اللي عم يعطيني الانحراف الإيجابي بي في واحد وبي اثنين. واضح؟ موجي رايحة هيك، فهي ما أنا عم تكون بآخر محطة، عم تكون بنص المحطة، في ثلاثة أربعة هي في منتصف المحطة، ففي جزء من الموجي مقترب نحو الثلاثة وأربعة، إذا هي محطة منتصف الطريق ثلاثة وأربعة، فجزء مقترب وجزء مبتعد في التوقيت، بينما خمسة وستة هم اخر محطتين، فبالتالي شو عم يكون التنبيه عم ياخذ شكل اس ار ايجابي او بي. خلصتوا؟ طبتوا؟ عجلوا؟ حجم كمان لا احنا متعودين على فكرة عند نضيف بعض النقاط خاصة الآن في الوحدة. اسمعوا شوي، اسمعوا فيه وبعد وبعد عن اثنين، وهو أفقي أصلا، هو أصلا أفقي بس فوق. هلا واحد أفقي، أفقي بس فوق البطين. إذا عاد أتاخذ كده في واحد اثنين. هلا أنا فهمت عم ينتقل من هون لهون والحاجز وراء. حاجز وراء. بيوم واحد. بس المحصلة الأساسية بالطين. هيك على البيتين بالثلاثة. إنه فوق البطين في واحد اثنين أعلى من مستوى البطين بشكل غالبية البطين. فالمحصلة مبتعدة عنه. فبدي أقول تسلبي إجباري. المحصلة هي رقم سهل رقم ثلاثة على. الار ناتج عن السهم اثنين، هذا السهم اثنين الار ناتج عنه، والمحصلة هي اللي بتساوي اس لتحت. هذا الاس هذه هذا اثنين اسمه اثنين، مثل ما عمل موجة ار صغيرة بي واحد في اثنين بيعمل شو؟ ار كبيرة بالبطين. مثل ما عمل ار صغيرة بي واحد في اثنين، انا هون بي واحد في اثنين اربعة خمسة ستة. دكتور ندرس نفس المقرر السنة الماضية، قررك السنة الماضية نفسه، بس ما بيمنع نعمله شوية تحديث إذا حد عنده اهتمام بالموضوع يعمل ويعطيني إياه، عشان ننزله بس ما بدنا ننزله من محلات خاصة، ننزله على موقع الكلية. تحديث يعني ممكن يكون معلومات اضافيه ولا تعديل؟ الحكي اللي عم نحكي اذا حد عنده اهتمام عم يعمل حاط تسجيل صوتي بيعطيني اياه، بنعمل تنسيق كامل وبنعمل له مراجعه كامله وتنسيق كامل وبنزله على موقع موقع الكليه، بده يجيب لي اياه مشان مواقع خاصه لاجلي. دكتور حكيك ما بيشمل 90% من المقرر اللي اذا فهمته حكي بيشمل اكثر من 90% مقرر وظيفي اقل لا بس الاكسوس ما بتعبر عن بس هي موجه مثل الار شو بتعبر على الالف شو بتعبر اكثر بطيء بتحكي عن بطيء يعني بتحكي عن موجه اتزان استقطاب بطيء ما دخل الالف المسره موجود هون هذه موجه اتزان استقطاب بطيء هلا يعني هو شافها اول شيء شافها ار بعدين شافها اس هي نفسها ازازة استقطاب بطيناء بس مسرة لما كان بمنتصف المسافة اول شيء كان عم يشوفها ار بعدين صار شوفها